القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي عليهم رحمة الله. أيها الإخوة الكرام، نستضيف أحد طلابنا الذين سبق لهم أن تخرجوا من مسار القراءات في كلية التربية في قسم الدراسات القرآنية، فليتفضل معرفا بنفسه. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت في سورة الأنبياء عليهم السلام عند قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. تفضل اقرأ برواية قالون، ثم اعطف الأقرب إلى ما وقفت إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من عجل. اعطف ورشم. خلق الإنسان من عجل، ثم اعطف حمزة بالسكت. بالسكت نعم. خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أحسنت. فقرأت لقالون، هنا من الذي اندرج معه؟ الكل إلا ورشن وابن كثير ووجه لخلف. سنعطف بعد ذلك قالون بإيش؟ صلة ميم الجم. أحسنت، تفضل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أخذ معه ابن كثير. بعد ذلك نأتي بقالون بتوسط الوجه الذي ينفرد به قالون. أحسنت، تفضل. توسط صلة ميم الجم. نعم. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ثم بعد ذلك ورش. أحسنت، بالإشباع، تفضل، على قصر البدل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ثم توسط البدل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ثم إشباع البدل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أحسنت، فالذي بقي؟ السكت لخلف. وجه خلف بالسكت، تفضل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسنت، أسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا وجه لورش التقليل وابن كثير وحمزة والكسائي، وابن كثير في الميم، وكذلك إيش؟ حمزة والكسائي في الإمالة. أحسنت، ستعطف من هنا؟ قالون بصلة ميم الجم. أحسنت، ويأخذ ابن كثير. جميل، أسمعنا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لورش. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ثم أمل للأخوين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. في قوله وجوههم، ما الذي فيها؟ ولا عن وجوههم النار، فيها كسر الهاء والميم حال الوصل لأبي عمرو. أحسنت. ويضمهما حمزة والكسائي الأخوين. أما كسر الهاء وضم الميم فهو للباقين. للباقين أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع عند درجة الكل إلا بن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. إلا بن كثير وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أحسنت. الآن نعطف قالون بإيش؟ بصلة ميم الجمع. نعم. سيأخذ معه ابن كثير. أسمعنا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أحسنت. هذا بصلة الميم فأخذ معه من؟ ابن كثير. بعد ذلك نعطف أبي عمرو. نعطف أبا عمرو بكسر الهاء والميم. تفضل. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلاد. نعطف خلادا بضم الهاء والميم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أعدل مرة أخرى. أكسر الهاء الأولى وضم الهاء الثانية. وجوههم. نعم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هنا هذا الوجه لمن؟ لخلاد وأخذ معه الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطفه خلف بترك الغنة. نعطفه خلف بترك الغنة. تفضل. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أحسنت. بل تأتيهم فيها إيش؟ إدغام لهشام وحمزة والكسائي. أحسنت. إدغام كبير. اللام تدخل في إيش؟ في التاء. إدخالا كاملا. بل تكون إيش؟ بل تأتيهم. هنا قرأت لقانون سكنت ميم الجمع درجة الكل إلا ورش وابن كثير وهشام وحمزة والكسائي. أحسنت. نأخذ من هؤلاء من الآن؟ نأتي بقالون على وجه صلة ميم الجمع ويأخذ مع ابن كثير. أحسنت. نأخذ وجه صلة الميم لقالون. تفضل. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم نأخذ المبدلين للهمزة من هما؟ ورش والسوسي. أحسنت. تفضل. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم نأتي بالمدغمين هشام ومن معه. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ انتبه فيها ضم. ولقد استهزئ ضم الدال. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الذي يكسر الدال أبو عمرو وعاصم وحمزة. وحمزة أبو عمرو وعاصم وحمزة. وأما البقية فإنهم يكسرون يضمون الدال لأن التاء هنا مضمومة. الثالث يضم لزوما. أما كسره فهو في ند حلا. وقوله فحاق أن الذي من يميدها بحمزة فقط. هنا قرأت لقالون من الذي اندرج معه؟ ابن عامر. أحسن. والكسائي فقط. تقرأ لقالون صل ميم الجمع ليأخذ ابن كثير. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. بعد ذلك نأخذ ورش. جميل. تفضل. له ثلاثة البدل أيضا. وله ترقيق الرافي سخروا سخروا نعم نعم وله ثلاثة البدل كما ذكرت في إيش له يستهزئون في يستهزئون تفضل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون كذلك يستهزئون التوسط من التوسط وكذلك الإشباع يستهزئون بعد ذلك نأتي بمن بوجه أبي عمرو أحسنت هو أيضا لا نزال نحن بيش قبل قليل كنا نقرأ بيش بضم الدال الدال أنت انتهينا من يضم الدال الآن ننتقل إلى من يكسر الدال من يكسرها ولقد استهزئ تفضل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون طبعا على كسر الدال يوافقه أبو يوافق أبا عمرو عاصم وحمزة عاصم وحمزة هنا اندرج معه فقط من عاصم وبقي لأن حمزة يقف في الإمالة نعم وكذلك وله التسهيل والإبدال ياء والحذف في يستهزئون له ثلاثة أوجه لأنه وقف عليها أحسنت إذن نأخذ الآن حمزة تفضل على التسهيل تفضل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ثم الإبدال فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أحسنت الإبدال يا وكذلك الحذف فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون جميل قل من يكلأكم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن طبعا النهار فيها إمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليل ورش أحسن تدعى حميدا وفي ألفات قبل را طرف أتت أمل تدعى حميدا وتقبل أحسن بكسر بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل لا بد تكون الشرط أن تكون بكسر قرأت لقلون سكنت ميم الجمع أندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وأبا عمرو خلف وخلفا ودوري الكسائي ودوري الكسائي أحسنت سنقرأ الآن بإيش بتقليل الراء الراء لمن لورش لورش تفضل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ثم نعطف أبا عمرو بالإمالة قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن هذا معه دور الكسائي أحسنت نصل ميم الجمع لقالون وسيأخذ ابن كثير أحسنت قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أحسنت بعد ذلك نأتي بخلف له ترك الغنة تفضل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ذكر ربهم ماذا فيها؟ فيها إدغام وإخفاء للسوسي أحسنت فيها وجهان فيها الإدغام ذكر ربهم وذكر ربهم له فيها وجهان أخذت قرأت بإسكان ميم الجمع فاندرج كل إلا ابن كثير والسوسي نأخذ الآن السوسي تفضل بل هم عن ذكر ربهم معرضون أحسنت هذا على وجه إيش الإدغام الإدغام والإخفاء بل هم عن ذكر ربهم معرضون اللي هو قريب من الاختلاس نعم ثم قالون صل ميم الجمع ليأخذ معه ابن كثير بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا اسكنت ميم الجمع تخلف ورش وابن كثير ووجه لخلف ووجه لخلف اقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع مع الصلة أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أخذ من معه ابن كثير أحسنت أخذ معه ابن كثير بعد ذلك نعطف قالون بتوسط صلة ميم الجمع أحسنت تفضل. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. ثم نأخذ بعد ذلك ورش. نأخذ ورشا بإشباع سلة ميم الجمع وله ثلاثة البدل. تفضل. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. ثم التوسط. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. كذلك الإشباع. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. لقيا وجه لخلف السكت. تفضل. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. لا يستطيعون. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. خلف ابن كثير والسوسي. أحسنت. نأخذ من صلة ميم الجمع لقالون. أحسنت. ويأخذ ابن كثير. ابن كثير جميل. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ثم السوسي بالإدغام. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وله فيها كذلك المد الطويل لأن ما قبل الإدغام حرف مد ساكن. بل متعنا. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أحسنت. في قوله طال كما مر معنا قبل قليل. نعم. قرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم وصلا قبلها. لا طال في قوله طال. طال فيها تفخيم تفخيم اللام وترقيقها. وترقيقها لأن في بينهما فاصل والأول الذي هو التفخيم هو المقدم. نعم. وفي قوله عليهم العمر كما مر معنا من قبل كسر الهاء والميم لأبي عمرو وفي حالة الوصل وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم. فقرأت أنت بقصر المنفصل لقالون وكنت ميم الجمع فاندرج كل إلا ورشان وابن كثير وأبا عمرو وحمزة والكسائي. بعد ذلك نعطف من؟ أبو عمرو. تفضل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أحسنت. ثم نعطف قالون بإيش؟ بصلة ميم الجمع. بصلة ميم الجمع. تفضل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أحسنت. وهؤلاء لا نزال نحن بقصر المنفصل. بعد ذلك نوسط المنفصل لقالون على إسكان ميم الجمع. تفضل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أحسنت. وأخذ معه ابن عامر وعاصم. جميل. نعود مرة أخرى لدوري أبي عمرو. أبي عمرو. تفضل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. ثم نعطف عليه من؟ الكسائي. الكسائي. أحسنت. عليهم العمر. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أحسنت. بعد ذلك نعود لمن؟ لقالون. لقالون بصلة ميم الجمع. تفضل. على على على مد المنفصل على التوسط المنفصل. تفضل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. ثم تقرأ لمن؟ لورش. لورش بالإشباع. تفضل. على قصر البدل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أحسنت. وله أيضا طال كما مر معنا قبل قليل. وله في البدل التوسط والإشباع. التوسط والإشباع. ما في لحمزة بعد ذلك؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. حسنت. نوسط البدل لورش. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. حسنت. وله كذلك المد الإشباع الطويل. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قصرت المفصل إن درج معه ابن كثير ودوري بعمر بوجه. وسط المفصل. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اندرج مع قالون على هذا الوجه من؟ أهل التوسط. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لخلاد. أحسنت. نعم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بعد ذلك نأخذ إيش؟ ورش ولا لا يزال عندنا؟ نأخذ حمزة بالسكت. أحسنت. حمزة تفضل. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أخرت ورشا لماذا؟ لأنه واقف في إيش؟ واقف في ناتي الإبدال. هو السوسي. نعم. بعد ذلك نأخذ خلف أيضا بالسكت على المفصول. تفضل. على المفصول وعلى ال. نعم تفضل. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ثم نأخذ بعد ذلك ورش. نأخذ ورش. تفضل. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بقي معنا من؟ السوسي. تفضل. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. قصرت المنفصل. أستنت ميم الجمع. درج معه أبو عمرو. أبو عمرو. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم الجمع ويأخذ معه ابن كثير. قل إنما أنذركم بالوحي. وسط المنفصل مع إسلام ميم الجمع. قل إنما أنذركم بالوحي. من أخذ معه؟ أهل التوسط. سنت. صل ميم الجمع على هذا الوجه. قل إنما أنذركم بالوحي. أشبع المنفصل. أي من ستقدم من المشبعين؟ حمزة. حسنت. تفضل. قل إنما أنذركم بالوحي. ثم تعطفوا عليه ورش بالنقل وترقيق الراء. حسنت. قل إنما أنذركم بالوحي. ثم سكت. سكت خلف. نعم تفضل. قل إنما قل إنما أنذركم بالوحي. حسنت. ولا يسمع الصم ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذا الموضع ما الذي فيه؟ فيه تسمع الصم. لمن؟ لابن عامر. لابن عامر. يقرأ بتاء فوقية مضمومة. أحسن. ويكسر الميم سوى ليحصد وينصب الميم في الصمت. نعم. ولا ولا ولا تسمع الصم. تسمع الصم. أحسنت. ولا تسمع الصم الدعاء. يقول الشاطبي وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصبي والصم بالرفع والكلى. أحسنت. قرأت لقالون في قوله كذلك الدعاء إذا في همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مختلف، إذن هما همزتان مختلفتان، والهمزتان المختلفتان لأهل السماء فيهما نافع بن كثير وبعمر فيهما تسهيل الهمزة الثانية بين بين. إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، إذا كانت الأولى مفتوحة ففيها التسهيل، وإذا كانت الثانية المفتوحة ففيها الإبدال، وإذا كانت مضمومة فمكسورة ففيها الوجهان التسهيل والإبدال. أما مضموم أما مكسورة فمفتوحة، مكسورة فمضمومة لم يرد هذا في القرآن، مثل لو قلتها على الماء أمة هذه لم ترد في القرآن. إذن هنا يكون أقسامها على هذا النحو، إن كانت الأولى مفتوحة ففيها التسهيل لأهل السماء، لأهل السماء، وإن كانت الثانية المفتوحة ففيها الإبدال، وإن كانت مضمومة فمكسورة فيها التسهيل والإبدال. أحسنت. أحسنت. الوجهين. الآن عندنا هنا الأولى مفتوحة الدعاء إذا والثانية مكسورة، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، مفتوحة فمكسورة فيها إيش؟ فيها التسهيل، التسهيل بين بين. قرأت لقالون سهلت الهمزة الثانية و اندرج معه على هذا الوجه ابن كثير وأبو عمر. أحسنت. اندرج معه ابن كثير وأبو عمر. سنعطف بعد ذلك من؟ ورش، لأننا نشتغل مع أهل السماء فقط الآن. تفضل. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. أعد الوجه. ولا يسمع، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. سنت. بعد ذلك نعطف عاصم، نعطف عاصما بالتوسط. تفضل. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لأن عاصما هو أول الموسطين، هو أول الموسطين المحققين. وأما ابن عامر فهو نعم موسط محقق لكنه واقف وين؟ في تسمع، في تسمع. أحسنت. بعد ذلك نعطف واندرج معها الكسائي على هذا. لا شك أخذ معه الكسائي. نأخذ بعد ذلك من؟ حمزة. حمزة تفضل. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ثم نأتي بعد ذلك بابن عامر. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أسكنت مما جمع قصرت منفصل. درج معه أبو عمرو. أعطف قالون بتوسط المنفصل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم نأخذ فأخذ معه أهل التوسط. بعد ذلك نأخذ ورشا. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم نأخذ قالون بصلة ميم الجمع. وأخذ معه حمزة. أخذ معه حمزة. أحسنت. نأخذ قالون بصلة ميم الجمع. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم نأخذ قالون بتوسط المنفصل على واندرج ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت. اندرج ابن كثير على وجه قالون صلة ميم الجمع الجم والقصر، قصر المنفصل. الآن نأخذ قالون بتوسط المنفصل. تفضل. على هذا الوجه، على وجه صلة ميم الجمع. جميل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بعد ذلك وقد فرغنا من الآية. بعد ذلك قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حسنت. هنا في قوله مثقال قرأنا برفع اللام والباقون بنصبها. يقول الشاطبي ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. حسنت. قرأت لقالون أو أكملا. قرأت لقالون مثقال برفع اللام لم يندرج معه أحد. فعطف بن كثير ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فأخذ معه البقية إلا ورشا وحمزة. أحسن. من نعطف؟ خلف. خلفا بالسكت وترك الغنة. أحسن. تفضل. سكت في شيئا. فضل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أحسنت. بالسكت وتركهن. نأخذ خلفا بالسكت في خردل أتينا. سكت العام. تفضل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أحسنت. نأخذ خلادا بالسكت والغنة. سكت في شيئا. تفضل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ثم نأخذ ورشا. تفضل. لكن لاحظ مثقال. نعم. تفضل. والنقل أيضا. والنقل والتغليط. تفضل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى. حسنت. وكفى يعني دخلنا فيها دع وكفى مع باقيها مع ما بعدها. أعد بالمد في شيئا. الليل. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى فيها إمالة الحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. قرأت لقالون إن درج الكل إلا وجها لورش التقليل وحمزة والكسائي الإمالة. سنعطف ورشا التقليل. نعم. وكفى بنا حاسبين لحمزة والكسائي. بهذا أيها الإخوة المستمعون الأفاضل نكون قد بلغنا ختم حلقتنا هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.